نسوة كرام عن ألف حسام، نسوة كرام عن ألف. خل نشوف خل نشوف شنو غمض بالطفوف الله ونا ونا. خل نشوف شنو موقفها بالطفوف نسوة كرام عن ألف حسام، نسوة كرام عن ألف حسام. اروي يا تاريخ النسمة واكشف الحقل الذي طالب، وانخلب غربي لك الواقع فرزن المغلوب والغالب، واحكي مو شرط الحرب قوة، مو شرط زلمة الذي تحارب، عدنا موقف عن ألف غارة، عدنا موقف عن ألف غارة، عدنا حرمة عن ألف شارب، عدنا حرمة عن ألف شارب. هذه كربلاء شاهد إلك إلك، هذه كربلاء شاهد بالمثال نسوى نعرفها عالرجال الله شر. إيه بالمثال نسوى نعرفها عالرجال الله شر. نسوى نسوة كرام عن ألف حسام، نسوة كرام عن ألف. خل نشوف خل نشوف شنو موقفها. نسوة كرام خادم الحسين الشاعر ميرز عادل الأشكناني. جملا هلي الوافاكو صاحب السجاد سمعوني، جملا هلي الوافاكو صاحب السجاد سمعوني، ردوا كل حرة لقبيلتها ووحدي ويا عدا يعوفوني، ردوا كل حرة لقبيلتها ووحدي ويا عدا يعوفوني. شاور أهله علي بن ضاقر، شاور أهله علي بن رفضت وقالت لي عيوني، انت واسع حسين بوريدك، انت واسع حسين بوريدك، وانا واسع اختبي مدوني، وانا واسع اختبي مدوني. انتو عالرمال واحنا عالجمال، انتو عالرمال للقيود قدمت شفها بالخلود الله شرفها، للقيود قدمت شفها بالخلود الله شرفها. نسوة كرام نسوة كرام عن ألف حسام. خل نشوف كربلاء دم دم دم العسكر ميرز عادل الأشكناني. كربلاء دم دم دم العسكر الأشجار وعلى حسام انتصرت الكلمة من وهب روح وأخذ شاهد من وهب روح وأخذ شاهد عن بسالة زوجته أمه خلفه شدت حزامه هلهلت لما نزف دمه زوجته أول مرة جانت بالطفوف استشهدت يمه من يسيح يشكر المسيح دمها من يسيح يشكر المسيح بعد دمها من يسيح يشكر المسيح للجنان مريم تزفها بكل زمان الله شرفها كل زمان الله شر نسوة نسوة كرام النشور وينهم أنصار الحسين مع الحسين إن شاء الله هذه بحرية بنت مسعود بارك الله بيك هلا هلا هلا هذه بحرية بنت مسعود للزكية توف ذمتها صح عجوز وبالنسب ضعيفة بس شباب نشوف همتها سرعة اثنين بشجاعتها بينت قانون خدمتها ما تحصل باشط تسلة تحارب بعمود خيمتها السبط يهون المال والبنون الإمام الروح تتلفها بهالمقام الله شر شرفها نسوة ويا ربات الخدر حرمة جنها خرزة بسبحة الزهرة ويا ربات الخدر حرمة جنها خرزة بسبحة الزهرة فضة بس من الذهب أغلى ايه جارية بس بالفعل حرة ركبت زينب على الناقه، ركبت زينب على الناقه من بقى العباس على الغبره، من بقى العباس عاونتها على السبي وضيمه. يا حسين عاونتها على السبي وضيمه وشاركتها برحلة الأسرة، شاركتها برحلة عنها شرد أقول فضة البتول، عنها شرد أقول فضة البتول. بالولاء علي وصفها من النساء الله شر، علي وصفها للنساء الله شرفها، نسوة كرام عن ألف نساء. فدوا روح لك، فدوا روح لك، خل نشوف خل نشوف شحت الكوفة والسلم موزومة بالفشلة، وبوقت بشحت الكوفة والسلم موزومة بالفشلة. ما تفيد الموعظة بميت البيعة، ما تنفع الكحلة، البيعة ما تنفع الكحلة. هناك زوجة ميثم التمار، هناك زوجة ميثم التمار، ويا طوع رفضت الذلة. سكتة دفنت مسلم وهاني، سكتة دفنت مسلم وهاني، للشهامة موقف الذلة، للشهامة موقف الذلة. دفنت السفير تنحسب نصير، هلا دفنة السفير تنحسب نصير. ما ينام ذلة طارفها بهالوسام الله شرفها، ما ينام ذلة طارفها بهالوسام الله شرفها، نسوة كرام. جسم العتر بحاري بلا دفن أنصار والأخوة، سجلوا بني أسد موقف، سجلوا بني أسد موقف، والفخر محسوب للنسوة، والفخر محسوب للنسوة. أسدي والنعم من غير أسدي والنعم، ولا عجب بنت الأسد لبوه، ولا عجب بنت الأسد لبوه، حيهم تنادي بعشيرتها، حيهم تنادي بعشيرتها، وحشمتها بكلمة النخوة، حشمتها بكلمة تصرخ وتريد تدفن الشهيد، تصرخ يا الله تدفن الشهيد، بعد تصرخ وتريد تدفن الشهيد، الها عين دمعة تذرفها بالحسين الله شر على إلها عين دمعة تذرفها الحسين الله شرفها نسوة كرام كرام خل نشوف شنو زمن نسوة فخر تلقى كل عصر للذمة وفاية كل زمن نسوة فخر تلقى كل عصر للذمة وفاية واللي رفع راية النصرة للحشر ما توقع الراية للحشر الويا زينب عالهزن ناحن الويا زينب عالهزن ناحن اليوم نصبا مجلس قراية اليوم نصبا مجلس قراية واللي راحن بالسبي وياغ واللي راحن بالسبي وياغ اليوم جن وياغ مشاية اليوم جن يا مجن الله الله الله تنتظر يحين يوم الأربعين تنتظر يحين يوم الأربعين تنتظر يحين يوم الأربعين هالمسير زينب تحفها بالأخير الله شر المشير زينب تحفها بالأخير الله شر نسوة نسوة ما شاء الله لا تتعب لا تتعب خل نشوف خل نشوف زمن نسوة فخر تلقى كل عصر الذمة وفاية واللي رفع راية النصرة للحشر ما توقع الراية للحشر ما توقع الراية ويا زينب عالهز الناحن اليوم نصبا مجلس قراية اليوم نصبا مجلس واللي راح المسبي وياغه واللي راح المسبي وياغه اليوم جن وياغه مشاية اليوم جن وياغه مشاية انتظر يحين يوم الأربع انتظر ضبها ضبها يوم الأربع بعد بعد انتظر يحين يوم الأربع المسير زينب تحبها بالأخير الله شر المسير زينب تحبها بالأخير الله شر نسوان